الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الترغيب في مكارم الأخلاق. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، وعرفنا فيه عددا من الأحاديث التي تحذر من الأخلاق السيئة. ثم عقد المعلم بابا آخر للترغيب في مكارم الأخلاق، أي ما ينبغي أن يتحلى به الإنسان من الأخلاق الفاضلة. وهذا منهج سليم، بحيث أن الإنسان يطرد عنه الأخلاق الرديئة ويتخلى عنها، ثم يحل محلها الأخلاق الحسنة والصفات الكريمة، فيظهر عليه الحسن بعد إزالة الشوائب والردى. ساق المؤلف رحمه الله في هذا الباب حديثا متفقا عليه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. ديننا هو دين السمو والكمال، ومما يشهد لذلك هذا الحديث. نبي الرحمة والهدى عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم، يعني الزموا هذا الأمر. عليك بكذا يعني الزم، احرص عليه، لا يفوتك، لا تفرط فيه. عليكم بالصدق، الصدق هو مطابقة الخبر للواقع. استنى شوي بعدين جاوب على الأسئلة. تعجب؟ تبغى تمشي؟ الله يطعم. أولا في العمرة السيدة عائشة عملت 3 عمرات في السنة. السيدة عائشة عملت 3 عمرات في السنة. ثانيا عاوز أقول لحضرتك إن الأذان الفجر هنا مخالف للسنة، وهذه الأدلة. طيب جزاك الله خير. السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالصدق، أي إلزموا الصدق. ليكن الإنسان صادقا وخبره مطابقا للواقع، لا ينقل ما لا يعلم ولا يفتري على غيره، وإنما يكون ملتزما في تصرفاته وأقواله للمنهج المطابق للواقع. إذا أخبر عن أمر يخبر عنه من حيث رآه واطلع عليه، وإذا لم يره لا يقول رأيته. النبي صلى الله عليه وسلم عرف بالصدق قبل بعثته، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه لقب بالصديق، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف عنهم الالتزام بالصدق بناء على هذا التوجيه النبوي. إذا عرفنا هذا فإن قول نبينا صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وهذا هو الثمرة. الصدق منجى، لأنه يهدي إلى البر، والبر هو جماع الخير. فإذا صدق الإنسان فإنه سلك مسلك النجاة والسلامة والفوز والظفر بالمطلوب. وإن البر يهدي إلى الجنة، أي يوصل إليها. فإذا صدق الإنسان مع نفسه وصدق مع ربه وصدق مع الناس فإن طريقه إلى الجنة، فهو لم يكذب على الله تعالى، لم ينافق، لم يرائي، لم يشرك، وهو أيضا صدق مع نفسه بحيث أنه لم يحملها الآثام ولم يعرضها للأخطار، وإنما سلك معها سبيل السلامة والاستقامة، فترك المحرمات ولازم الواجبات واجتهد في تحصيل المستحبات. فمن الصدق فعل الأوامر وترك النواهي، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، أي أن الإنسان لا يزال يتصف بصفة الصدق ويتحرى في أعماله وأقواله ونياته للصدق حتى تكون صفة الصدق ملازمة له ومعروفا هو بها، فيكتب عند الله جل وعلا صديقا لاتصافه بهذا الوصف. وهذا الوصف مكتسب يستطيعه كل إنسان، ليس من الأمور المتعذرة أو المتعثرة، بل إن الإنسان إذا عود نفسه ودربها وجاهدها على الالتزام بالصدق فإنها تلتزم به وتؤديه ويصير لها سدية وخلقا. أما الصفة الثانية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير بقوله وإياكم، أي أحذركم أو احذروا إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إياكم، هذا كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبنا، وإن كان وجه الخطاب لمن عنده من الصحابة رضي الله عنهم، إلا أن كل إنسان مسلم معني بهذا التحذير. قوله إياكم أي أحذركم وانتبهوا واحذروا أن تقعوا في هذه الخصلة وهي الكذب، وهي عدم مطابقة الخبر للواقع. فالكذب خلق رديء اتصف به إبليس عليه لعنة الله عندما كذب على والدنا وأمنا آدم وحواء وأغراهما بالأكل من الشجرة، وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، فدلاهما بغرور، غرهم، ضحك عليهم وكذب عليهم. فالكذب يهدي إلى الفجور، أي يوصل إلى الفجور من فعل الفواحش وارتكاب المنكرات غير مبال الإنسان بما يترتب على ذلك من آثار. والفجور يهدي إلى النار، أي أنه يوصل إليها، فإذا فجر الإنسان فإنه قد ارتكب جرما، وهذا الجرم مما يعذب عليه فاعله بالنار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، أي أنه يستسيغ الكذب ويحرص على ممارسته لأنه صار له خلقا وسجية حتى يكتب عند الله كذاب، أي يصير معروفا بهذا ويكون ممن يكتبه الله جل وعلا في قائمة الكذابين. وهذا وعيد شديد وذم لهذا الخلق وتنفير وتحذير من الاتصاف به. والمقصود من ذلك هو تنبيه الأمة إلى هاتين الخصلتين الصدق والكذب. فالمطلوب من أمة الإسلام أن تلازم الصدق وأن تبتعد عن الكذب بحيث أنها تكون صادقة في أعمالها وأقوالها ونياتها، فتتحقق لها السعادة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا لأن الصدق منجى في جميع المعاملات فيما بين البشر وفيما بينهم وبين خالقهم جل وعلا، ثم بذلك يفوز الإنسان بالجنة لاتصافه بالصدق و معرفته بممارسة البر، فبهذا ينجو من المهالك ويسلم من الأثام. والله تبارك وتعالى يقول: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه التحذير من سوء الظن بالمسلم، فقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وهذا حديث متفق على صحته بين الشيخين. إياكم الظن أي أحذركم من أن تظنوا بالمسلم سوءا، والمراد بذلك هو مجهول الحال أو من كان ظاهره الصلاح والاستقامة، أما من كان معلوم الحال بممارسة المنكرات فإنه لا وزر بظن السوء به، لأن هذا هو الظاهر من حاله. إذا كان إنسان جاهر بفسقه فلا لوم على من ظن به سوءا، لأنه المعلن منه والظاهر من تصرفاته. أما مجهول الحال الإنسان الذي لا يعرف فلا يظن به السوء، أو الإنسان الذي يعرف بالصلاح فلا يظن به السوء، وهذا هو مقصد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، أي أن الإنسان يظن بإخوانه المسلمين سوءا فإن هذا من الكذب عليهم ومن الافتراء عليهم بما يحمله هذا الظن من مفاسد ومضار تعود على أفراد المجتمع بالنفرة والكراهية والتباغض. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. كما قلت لكم مرارا وأكرر ذلك، دين الإسلام دين كامل وشامل ينظم كل شؤون الناس، حتى تنظيم الشوارع والطرق وما يكون فيها وما لا يكون وكيف يكون حال الإنسان فيها. روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. إياكم والجلوس على الطرقات، يعني أحذركم أن تجلسوا في الشوارع، لأن الناس رايحين وجايين والذين يجلسون ينظرون إلى عورات هؤلاء، هذا جاء حامل كذا وهذا مر كذا وهذه امرأة مرت وهذا رجل جاء بهذه الصورة وهذا يأتي مع هذا وهذا مسار لكثرة القيل والقال فيما لا فائدة فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك نهي تنزيه، وليس تحريم، وإلا لو كان نهي تحريم لما ردوا عليه وقالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، يقولون إننا نحتاج إلى الجلوس في الطرق. علل ذلك بعض أهل العلم قال لأن بيوتهم كانت ضيقة وصغيرة ولا يصلح أن يجتمع فيها الرجال يتحدثون، لأنهم إذا دخلوها تضايقت النساء فيها، فكانوا يجلسون يتحدثون في الطريق. ولهذا قالوا ما لنا بد من مجالسنا، يعني نحن نحتاج إلى هذا، فليس لنا غنى عن أن نجلس فيها لعدم وجود البديل عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه، يعني إذا أبيتم الامتناع عن الجلوس في الطريق وأصررتم على الجلوس فيه فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سبحان الله، ما أحوجنا في هذا الزمن بمثل هذا. يقول عليه الصلاة والسلام حق الطريق غض البصر، لأن الذين يمرون مع الشارع قد يكون امرأة غض البصر، والله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يفعلون. ما تعرضون على إذ جاءت فلانة راحت فلانة من هذه من تكون، هذه وصفة كذا، هذه طويلة، هذه بدينة. فكانت النساء متحجبات، لكن مع هذا غض البصر ولو كانت المرأة متحجبة، لأنه يعني قد يبدو شيء مما تتعلق به نفوس الرجال في النساء. فيلزمكم أن تعطوا الطريق حقه ومن حقه غض البصر. الأمر الثاني كف الأذى، يعني لا تكونوا مصدر أذى أنتم للناس. بأي نوع من أنواع الأذى، إما أن تعترفوا الطريق يمد أحدكم رجله في الطريق فيتعثر بها أحد، أو تجلسوا في قارعة الطريق فتضيقون الطريق على المارة، أو أنه إذا مر إنسان تعلقون عليه وتأكلون لحمه بالغيبة، أو أي نوع من أنواع الأذى يصدر منكم، فلا يصلح أن تكونوا أنتم مصدر إزعاج أو إيذاء للذين يستخدمون الطريق بأي لون من ألوان الإيذاء. فكفوا شركم وعداكم عن الناس. الأمر الثالث رد السلام. السلام مر بنا الكلام عليه وأنه هو تحية أهل الإسلام، وأن البدء به سنة ورده واجب. فإذا أن أحدا مر وسلم فيلزمكم أن تردوا عليه السلام. والمطلوب من أهل الإسلام الالتزام بهذا، فالماشي يسلم على الجالس، فإذا مر أحد وسلم عليكم فردوا عليه، هذا حق من حقوق المسلم عليك، وهو حق من حقوق الطريق، وهو حق من حقوق المسلم على المسلم. والأمر الرابع الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف أي تعليم من لا يعرف. إذا رأيتم إنسانا جاهلا يحتاج إلى تعليم تعلمونه. تنبهونه إلى خطأه. وقد كانوا وإلى وقت قريب لو أن إنسانا حمل على دابة حملا ثقيلا أوقفه الناس وأنزلوا متاعه من دابته رحمة بهذه الدابة. إذا رأوا إنسانا مقصرا في أمر من أمور الشرع نبهوه على خطأه وبينوا له الصواب، فكانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، وهو الوصف الذي تميزت به هذه الأمة بالخيرية في قوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا ترك الناس هذا الأمر زالت عنهم الخيرية. لأن هذه الأمة أمة واحدة في الجسد الواحد في آلامها وآمالها، فإذا وجد أي خلل في فرد من أفرادها وجب على البقية أن ينقذوه من ورطته ويخلصوه من الوزر والإثم الذي وقع فيه، سواء أكان تساهلا في أداء واجب فيؤمر بالمعروف، أو كان فعلا لأمر محرم فينهى عن المنكر. ولهذا ذم الله تعالى المنافقين بقوله: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، بينما أهل الإيمان بعضهم من بعض، بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمطلوب من الإنسان إذا كان جالسا في الطريق ورأى إنسانا مخالفا أن ينبهه للمخالفة، حتى أن الأمة تصلح كلها ولا يوجد فيها شيء من النقص أو الخلل. هذه المسائل وغيرها تبين لنا سمو هذا الدين وتدخله في كل جزئيات الحياة. فما من مسألة من مسائل الحياة إلا وقد نظمها الشارع الحكيم، وما على الإنسان إلا أن يلتزم بهذه الأمور وينقاد لها لأجل أن تستقيم أموره. وبهذا يصلح حال الناس وتزول عنهم الفتن والمصائب، ولا تحل المصائب والكوارث بالناس إلا إذا أنهم تخلوا عن أوامر الشرع. والإنسان المؤمن ليس محتاجا إلى البحث عن الحق يمينا وشمالا، وإنما هو موجود عنده في كتاب ربه جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما عليك يا عبد الله إلا أن تتعرف على هذا وتسلم به. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.